أما الرواية الأولى في الصحيح في البخاري لما أمر علي رضي الله عنه بإحراق أقوام لما قالوا له أنت الله، يعني جاءه أقوام فقالوا له أنت هو، قالوا من هو؟ قالوا أنت الله، فأمر بالأخاديد فخدت وأشعلت فيها النيران، ثم قال كل من لم يرجع عن هذه المقولة ألقيته في هذه النار، فبعضهم رجع وبعضهم هرب وبعضهم ألقى نفسه في النار، وقال تعذب في النار لا يعذب في النار إلا إله أنت إله، اقفلت اقفلت فرد حمزة ثائر ثائر، قال أنت الله وألقى أنفسهم في النار والعياذ بالله إلى نار جهنم. فالقصد أن عبد الله بن العباس لما بلغه فعل علي وأنه أحرقهم في النار بالنار قال لو كنت مكانه ما أحرقتهم بالنار، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولا قتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، هو اعترض على طريقة القتل وليس على القتل، هو موافق على القتل لأنهم مرتدون، ولكن اختلف مع علي في طريقة القتل. ولما بلغ الخبر أو قول ابن عباس علي رضي الله عنه يعني كأنه ندم يعني على هذا الفعل رضي الله عنه، فالصحيح أن النبي نهى عن ذلك عن تعذيب في النار. أما هممت لم يحرق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا على سبيل التهديد، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التهديد ولم يفعل، والتهديد يجوز فيه، هذا يجوز في التهديد، لكن أهم شيء قضية الفعل. واضح الجمع؟